ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله بهم في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ويقبلون ما جاء من الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. ويفضلون من أنفق من قبل فتنة وصلة الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال الأهل بدر وكانوا ثلاث مئة وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رضي الله عنه ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون في الجنة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة من عشرات وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. ويقرون بما تواتر بينهم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن غيره من أن خير أهل الأمة بعدني أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويعبرون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على فضل عثمان بن ربيعة. مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان سمته وربه يعني وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف بها عند جمهور أهل السنة، هذه التي يضلل فيها هي مسألة خلافا. وذلك أن المؤمنون بأن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه ثم عمر المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلو أجران إن أخطأ فلو أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نسر مغمور في جنب فضائل قوم محاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة قوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من فضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة الذين خير الأمم وأكرمها على الله جل شأنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا البحث كله فيما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤلف رحمه الله استطرد بهذا العلم الغزير والنور الكبير الذي اعتمد فيه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ورد من فضل لهؤلاء الأبرار الأطهار الأتقياء. فالله عز وجل قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله عز وجل قد رضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبك بهذا شرفاً وفضلاً ومكانةً. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على هذا الفضل وعلى هذا الشرف وعلى هذه المكانة العظيمة التي نالها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحكم كتاب الله وبما ثبت من سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فإننا لو أنفقنا مثل جبل أحد ذهبا لا يوازي مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا؟ هذا فضل الله، هذا كرم الله. هؤلاء قام الدين على أكتافهم، هؤلاء قام الدين على شهودهم وما بذلوه بعد توفيق الله. فالدين وصل إلينا عن طريقه، فهؤلاء أعطاهم الله عز وجل هذه المكان العظيمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما يميز أهل السنة والجماعة، وهذا أصل من أصولهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم، بخلاف المخالفين لهم كما سيبين. الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لكن أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كما وصفهم الله به. فالله يصف من جاء بعد ذلك وهم أئمة التابعين وأتباعهم من أهل السنة والجماعة. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا يذكر الله عز وجل على من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم من التابعين، سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يطعن في الصحابة إلا مبتدع، ولا يتحدث في الصحابة إلا ضال مضل. لكن أهل السنة والجماعة هكذا هي أصولهم. ولهذا أشرنا في مقدمة دروسنا هذه أن ما يوجد في هذه العقيدة بإجماع أهل السنة، ولا يوجد مخالف إطلاقا. وتحدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل من يخالفه على أن يأتي ولو بحرف واحد في هذا المتن يخالف ما عليه المتقدم، يخالف ما عليه المتقدمون، فلم يجد مع طول الزمان والتفتيش. ولهذا هنا قرر رحمه الله أن هذا من أصول أهل السنة والجماعة سلامة القلوب والألسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. هو يخاطب من؟ يخاطب أيضا من صحابته، لكن الصحابة كما سيبين مراتب، هم مراتب، فأخص أصحابه لهم مكان أعظم من غيره. وعلى رأس هؤلاء العشر المبشرين، وعلى رأس هؤلاء العشر المبشرون بالجنة، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه الصديق، فهو أفضل من وضعت الأرض قدماه بعد الأنبياء، أفضل من خلق الله عز وجل بعد الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه. أعطاه الله هذه المكانة بإجماع أهل السنة والجماعة، فإنهم يعتقدون أن أبا بكر أفضل الخلق بعد الأنبياء. فهذه المكانة العظيمة الشريفة لأبي بكر رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال: ويقبلون ما جاء بكتاب السنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. ثم قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح. والفتح المقصود فيه ليس فتح مكة، إن فتحنا لك فتحا مبينا، الفتح هو صلح الحديبية، هو الفتح الذي جاء بعده الأمن والأمان والدخول في دين الله، وتوافدت الوفود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواج، فهذا هو الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي صلح الحديبية. قال: وقاتل على من أنفق من بعده، وقاتل، لكن الله قال بعد ذلك، بعد ما بين هذا القضية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسن. هذا الميزان عند الله عز وجل، يعطي أهل الفضل فضله. لماذا؟ من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم، لأن من أنفق من قبل الفتح وقاتل كان قائما للإسلام، كان الإسلام في حرب عظيمة مع المشركين ومع الأعداء اليهود والمتربصين، فالأمر في بدايته يحتاج إلى نصرة عظيمة، فقام أولئك المهاجرون الأنصار بهذا العمل العظيم. لكن من جاء بعد ذلك كان الفتح، ولم يحصل مثل ما حصل في السابق. ثم إن الأمر دائما في أوله أعظم، ولهذا نحرص يا شباب على استغلال الفرص في أولها. الفرصة تكون سانحة في الأول، فمتى ما أدركت في أول الأمر فقد استفاد منها الإنسان، ثم بعد ذلك تكون جلية واضحة ويسهل الأمر فيها، وقد لا تتيسر. الله يخاطب المنافقين في سورة التوبة: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالف. أنتم رضيتم بالقعود أول مرة، هي فرصة جاءت ولم تخرجوا معي وانتهت. ولهذا استغلال الأوقات، استغلال الشباب، استغلال هذه الأوقات التي قد لا تعود بمثل هذه الفرص لك في زمنك، في عمرك، في وقتك، في تيسير بعض الدروس لك، فهذه من الفرص التي قد لا تتكرر، فمن العقل والرشد أن يستغلها الإنسان. وزمن التحصيل هو يبقى إلى نهاية العمر ولا شك، لكن زمن التحصيل المؤصل، الزمن الذي تحتاجه، هذه الفترة، فترة الشباب. بعد ذلك يستمر التحصيل ولا شك، لكن يبقى العطاء والبذل. فأنت في فترة الآن، فترة التحمل كما يسميها العلم، والأداء والعطاء يأتي في وقته بإذن الله. ولهذا أنت الآن في أمس الحاجة أن تستغل كل ثانية فضلا عن دقيقة أو ساعة. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار. نعم المهاجرون مقدمون على الأنصار كما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل حاطب بن أبي بلتعة قال شهد بدرا وقيل في أهل بدر وكما صح عنهم اعملوا ما شئتم إن الله قال فيهم اعملوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم أو فقد غفرت لكم أي من الله عز وجل مباشرة. فهذا فضل أعطاه الله عز وجل لأهل بدر وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهذا من الفضل العظيم أيضا في البيعة تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة يشهدون لهم بالجنة وهم الخلفاء الراشدون الأربعة وبقي ستة طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد عامر بن الجراح وسعد بن وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن عوف. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر غيره ومنهم ثابت بن قيس ومنهم أيضا عكاشة رضي الله عنه وغيره. ليس الأمر محصورا على العشرة لكن العشرة هؤلاء ذكروا في حديث جامع لهم. قال وغيرهم من الصحابة. قال ويقرون بما تواتر بهم نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. قال مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكت. عندنا في التفضيل وعندنا في الخلافة. الخلافة كما سيبين المؤلف رحمه الله تعالى ما فيها أحد خالف من أهل السنة ولهذا من خالف من المتأخرين هو أضل من حمار أهله كما أشار شيخ الإسلام. وهذه كلمة الإمام أحمد رحمه الله ذكر ذلك في من لم يقدم علي على عثمان في الخلافة ولم يكن ترتيبهم بهذا الشكل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال هو أضل من حمار أهله. لكن الآن في المفاضلة ذكر شيخ الإسلام أن قوم في أول الأمر قدموا عثمان وسكتوا قالوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سكتوا وقوم ربعوا بعلي عثمان ثم علي وقوم قدموا علي قالوا أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان وقوم توقف أبو بكر ثم عمر وتوقف. لكن يقول شيخ الإسلام استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي وهكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وأن الأمر في آخره عند أهل السنة والجماعة هو تقديم عثمان على علي فاستقر الأمر بإجماع أهل السنة والجماعة بعد ذلك على تقديم عثمان على علي في الفضل. قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون في أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله لأنه كما سيأتينا من الفرق المخالفة التي خالفت في ذلك وترى فقط إمامة علي رضي الله عنه. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جزء من الصحابة، والبحث فيهم خاص في أهل البيت. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم، غدير خم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قفل وهو راجع من مكة، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ذكر الله، يذكر أمته في أهل بيته، فأهل بيته لهم حق، حق الإيمان وحق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحق لأهل بيته المتبعين له، ليسوا المخالفين الخارجين عن دين الإسلام. وأيضا هذا الحق لا يحصل فيه غلو كما لا يحصل فيه جفاء، فلا نغلو في أهل البيت، وكلا الأمرين حصل عند أهل البدع كما سيذكر شيخ الإسلام في نهاية هذا الباب. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يغلون في أهل البيت ويرفعون قدرهم ويوصلونهم إلى الخالق، ولا يحصل عندهم جفاء وعدم إعطائهم حقوقهم، فهو حق لهم بحق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هذان الحقان، الحق الأول لإيمانهم أي لله، والحق الثاني لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، الله عز وجل اصطفى بني إسماعيل من بني آدم، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو مصطفى صلى الله عليه وسلم على إثر اصطفاء من قبله اصطفاء، وهكذا دواليك. قال: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وهم من آل البيت، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزل العالية. خديجة رضي الله عنها هي أول زوجة له، ولم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها، وكان يثني عليها صلى الله عليه وسلم. وجاء الملك يبشرها بقصر في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يثني عليها عند عائشة، وغارت عائشة من كثرة ثنائه، فقالت: ما هي إلا عجوز أبدلك الله خيرا لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني الله خيرا. هذه غيرة الإنسان، وأمر يحصل يعني عند أمهات المؤمنين، فغيرهن من باب أولى. ثم قال: والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، وكان يحبها صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكانت من أحب نسائه له رضي الله عنه، ولما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ثم من؟ قال: أبوها. فعائشة رضي الله عنها كانت بهذه المكانة والفضل، ولا يبغضها فضلا عن أن يسبها ويذمها إلا ضال ظل، وهم الرافضة ومن شابههم وشاكلهم. فهؤلاء الله عز وجل في القرآن يثني عليها في تبرئتها ويبرئها من في محكم كتابه في قصة الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم يأتي ويطعن فيها. لا شك أن من يطعن فيها كذب القرآن، وتكذيب القرآن كفر. فالقرآن يبرئها ويذكر طهارتها ونقاءها وصفاءها رضي الله عنها وأرضاها. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم وفي أهل البيت على الخصوص، الروافض والنواصب. الروافض غلوا في آل البيت وكفروا الصحابة رضي الله عنهم إلا نزر قليل منهم، وغلوا في آل البيت وغلوا في علي رضي الله عنه. والنواصب خالفوه وجفوا في آل البيت وتحدثوا عن آل البيت، بل كفروا عليا رضي الله عنه وأرضاه. فلاحظ هاتان الطائفتان، كلا الطائفتين في طرف، لكن أهل السنة والجماعة هم أهل الحق وهم أهل الوسطية دائما. وكما أشرنا، الوسطية هي العلو دائما، العلو بالعلم، العلو بالعدل، العلو بالحق. ولهذا يعرفون مكانة الصحابة رضي الله عنهم وفضلهم، ومكانة آل البيت منهم وفضلهم، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب الذين خالفوا في هذا الباب. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بعد مقتل عثمان وسارت معركة الجمل بين علي في كفة وعائشة رضي الله عنها في كفة، ثم معركة صفين بين معاوية في الشام وعلي، وما حصل على إثر ذلك. أهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بينهم ولا يذكرون هذا لعوام الناس، لأنه حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الله يقول: لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، إنك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والعامي وكثير من الناس لقلة علمه وقلة رشده قد يزل في هذا الباب لو سمع ما دار بين الصحابة. ولهذا دائما أهل السنة والجماعة أهل العلم واليقين والطمأنينة والمحكم. ربنا يقول: لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا المحكم، هذا المحكم عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق على الهوى يقول: لا تسبوا أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب فلن يبلغ مد أحد ولا نصيف، هذا المحكم عندنا. ولهذا ما ورد يقول شيخ الإسلام: منه ما هو كذب وهو كثير، لأن كثير ممن كتب التاريخ من الروافض، ولهذا كثير منه فيها الكذب. ومنها ما قد زيد فيه، الرواية صحيحة لكن زيد عليها، وغير، وفيه منها ما زيد فيه ونقص، وبعض قد حصل في نقص من الحق وغير عن غير وجه. قال: والصحيح منه، يعني ما صح مما دار بينهم، هم فيه معذور. لماذا؟ لأنهم إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون. وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، فالأمر بينهم دائر على الاجتهاد. كلاهما يريد الحق، عائشة تريد الحق وعلي يريد الحق ومعاوية يريد الحق، وحشاهم أن يكونوا غير ذلك أو يكونوا على غير ذلك. فكل هؤلاء هدفهم هو الحق، لكن الحق الذي كان يراه معاوية ليس مثل الحق الذي يراه علي. علي يريد استتاب الأمر يعني الأمر وأن يكون الناس على يد واحدة وإمام واحد، ثم يقتص ممن قتل عثمان. ومعاوية يرى أن الآن لا بد من أخذ القصاص قبل أي شيء، وهكذا عائشة، فكانوا مجتهدين وكل يريد أن ينظر للحق من هذه الجهة. ولهذا هنا إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مفتون. وعلي رضي الله عنه جاءت بعض الآثار تبين أن الحق معه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخرج فئة على إثر اقتتال طائفتين من المسلمين، يقتل هذه الفئة أولى الطائفتين بالحق، يقاتل هذه الفئة أولى الطائفتين بالحق. هذه الفئة التي خرجت هم الخوارج على إثر قتال علي مع معاوية والصلح الذي دار بينهم. من قاتل هذه الطائفة؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقتل ويقاتل هذه الفئة أولى الطائفتين بالحق. قال: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. فالصحابة ليسوا معصومين، وقد يحصل منهم من كبائر الذنوب أو من الصغائر. قال: بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. يعني عندهم من السوابق والفضائل التي قام الإسلام فيها على أكتافه، ونصرة للإسلام واستقرار الإسلام. يقول: هذه الفضائل التي هي في سابق الأمر فإنها توجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. يقول: إن صدر هذا الأمر وصح عنهم، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعده، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم. والله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. يعني هؤلاء بهذا المكان وهذا الفضل لا يغفر لهم، فإذا كان يغفر لأحد المسلمين ممن بعدهم وحسناته تذهب سيئاته فهؤلاء من باب أولى. قال: ثم إذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب فيكون قد ثم إذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحو، أو غفر له بفضل سابقته. يعني إما يكون تاب، أو أتى بحسنات والحسنات تذهب السيئات، أو غفر له بفضل سابقته ومكانته الأولى، أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأمته، وهم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عن هذه كلها من تكفير السيئات. الأسباب المسقطة للعقوبة يوم القيامة كثيرة، فتتحقق بالصحابة أكثر من غيره، لأن الأسباب المسقطة للعقوبة يوم القيامة والموجبة للسلامة من النار والدخول الجنة في عموم المسلمين، والصحابة هم أولى الناس بذلك، هي عشرة أسباب. هذه الأسباب العشرة هي الأسباب الموجبة لإسقاط العقوبة يوم القيامة، وأنك تدخل الجنة ابتداء وتسلم من النار بإذن الله. هذه الأسباب ثلاثة من فعلك أنت، وثلاثة من فعل غيرك، وثلاثة من الأقدار، والعاشر رحمة الله. ما هي الثلاثة من فعلك؟ التوبة، الاستغفار، أداء الحسنات. ما نريد أن نستطرد فيها ونذكر أدلة، هذه من فعلك أنت. الثلاثة التي من فعل غيرك وسبب أيضا لنجاتك وإسقاط العقوبة عنك، تحصل في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. في الدنيا الصلاة على الميت. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 100، وذكر بعض الروايات إذا صلى عليه 40 موحدا لا يشركون بالله إلا كان ذلك سبب لنجاته ومغفرته. الأمر الثاني ما ذكرت، ما يحصل من دعاء للميت، وجاء في بعض الأثار أنه يرى منزله في الجنة، يقول هذا بسبب استغفار ولدك لك. الأمر الثالث من فعل غيرك يوم القيامة الشفاعة، الشفاعة، فيشفع الأنبياء والشهداء والصالحون لمن دخل النار أن يخرج منها، ولمن استحق أن يدخل النار لا يدخلها. شوف لاحظ، هذه كلها من أسباب المسقطة للعقوبة. طيب الثلاثة التي من الأقدار، ما يحصل في الدنيا من نصب ووصب وهم وغم، حتى الشوكة يشاكى إلا كفر بها إيش؟ من سيئات. ما يحصل في القبر من فتنة وسؤال، هذا أيضا من التكفير. ما يحصل يوم القيامة من الأهوال والفزع، هذا كله من ما يصاب الإنسان أبدا إلا يكون في ذلك تكفير وتطهير ونقاء. هذه 9 أسباب موجبة لسقوط العقوبة. السبب العاشر رحمة الله. ورحمة الله يا أخوان، جاء في الحديث الصحيح أن لله 100 رحمة خلقها الله، هذه مي صفة واحدة في الدنيا فقط، 99 رحمة ادخرها الله لعباده يوم القيامة. رحمة في الدنيا أنزلها الله فقط يترحم الناس بها. شوف الرحمة اللي في الدنيا الآن بين الناس وبين البهائم هي رحمة واحدة، وهناك 99 رحمة ادخر الله لعباده يوم القيامة. أليس الصحابة هم أولى الناس بهذه الرحمة؟ بلى والله، من رضي الله عنهم ورضوا عنهم أولى الناس بهذه الرحمة، وأولى الناس هذه رحمة الله يا أخوان. حتى الحساب كما مر علينا في درس سابق، أن الله لم يحاسب العبد يخلو به، هذه من الرحمة. ما يحاسب قدام الناس يفضحك، يخلو بك يوم القيامة. هذه الأسباب الموجبة لسقوط العقوبة، الصحابة هم أحق الناس بها في جميع الأمور العشرة، وبالأخص السبب العاشر رحمة الله. نعم. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيه مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. يعني الكلام ده والبحث كله في الذنوب محققة، لكن إذا كانوا مجتهدين هذا ما في ذنب، إما لهم أجران أو لهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم، يقول: قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم محاسنهم، محاسنهم وفضائلهم لا حصر لها. يذهب هذا النزر اليسير المغمور في فضائلهم ونصر الدين الدين الإسلامي ودين الله ونصرة دين الله، هذا الفخر وهذه الفضائل التي قدموها، فتطيش هذه الذنوب اليسيرة في المغمورة في ذلك الجنب. قال: من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، هذه فضائلهم العظيمة، هذه أمجادهم رضي الله عنهم. الإيمان بالله ورسوله، الجهاد في سبيل الله، الهجرة، النصرة، العلم النافع، العمل الصالح. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. خير الخلق، لاحظ، بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كان ولا يكون مثله، يعني ولا يوجد مثله، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل شأنه. الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام المتين العظيم الذي هو إجماع أهل السنة والجماعة عليه. لكن من نظر بعلم وبصيرة، وهذه لا ينظر بها إلا أهل السنة، بعلم وبصيرة علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. ولهذا أبو بكر خيرهم، فهو خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عن الجميع. لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان سابقا في الأمم ولا يكون في مستقبل الدنيا مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق بعد الأنبياء. وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل شأنه. الله أكبر. أكرم بهذا القلم الذي يدون هذه الأسطر رحمه الله رحمة واسعة شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أعدله، ما أنصفه، ما أعلمه، ما أحكمه، هذا العلم، هذا النور الذي ما جاء إلا عن يقين واستقراء ورسوخ في معرفة أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة التي سطرها رحمه الله بهذه الكلمات الجميلة المضيئة التي عليها نور النبوة والوحي والحق والعدل والإنصاف رحمه الله رحمة واسعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول السنة والجماعة التصديق بكرامات الأنبياء وما يجري عليهم وما يجري الله عن عينهم من خوارق العادات من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة وأنواع القدرة والتهيئات كالمأثور عن سالم الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صغيان الأمة من الصحابة والتابعين وسائر العراق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. الكرامة أهل السنة والجماعة يعتقدون، ولهذا الشخص يقول: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بهذه الكرامات، الله عز وجل تثبيتا لأتباع الأنبياء من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عن الجميع. قد تحصل هذه الكرامات وقد لا تحصل، لكن الاعتقاد بها يعني ليست بالأمر اللازم لكل ولي، لكن قد تحصل حكمة من الله، كما ذكر شيخ الإسلام في سورة الكهف. ومريم أيضا يأتيها الفاكهة في الصيف وهي فاكهة الشتاء، والفاكهة في الشتاء وهي فاكهة الصيف. عمر بن الخطاب ينادي: يا سارية يا سارية الجبل، يعني يلجأ إلى الجبل، ارجع إلى الجبل، وهو في المدينة وسارية في أقصى الأرض، وسمعه سارية. هذه من الكرامات التي أهل السنة والجماعة يعتقدون بها. خالفهم في هذا طائفة، طائفة غلت وطائفة جفت، هكذا وداب المخالفين سبحان الله. ولهذا دائما تجد أهل السنة والجماعة أهل الوسطية، أهل الحق، أهل العدل، الخيار. طائفة غلت في هذه الكرامات وهم الصوفية ومن سلك مسلكهم، فرفعوا من قدر الأولياء واعتقدوا بهذه الكرامات حتى جعلوا الأولياء أفضل من الأنبياء. وذكر في طبقات الأولياء للشعراني ما يشمئز الإنسان من قراءته من الدجل والخرافات، ولهذا قالوا: الولي هو فوق النبي في مكانته وفي قدرته، بل جعلوه في درجة الإله، جعلوه في درجة الإله. ويقول عن الأنبياء: الأنبياء يأخذون دينهم عن طريق الوحي، ونحن نأخذ دين عن طريق مباشرة مع الله، ما نأخذ بواسطة. وكلام عندما يقرأ ما يخرج إلا من مجانين. فالمقصود أن هؤلاء غلوا في الكرامة، قابلهم طائفة جفت وهم المعتزلة الذين يمجدون العقل على حساب النقل، ويقدمون عقولهم على ما يثبت من النقل. فينكرون الكرامات وينفون الكرامات، لكن أهل السنة والجماعة يرون بها وأنها فضل من الله لتثبيت أوليائه بحكمة من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كرم الله واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويعملون ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويوثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضد الفرقة، وإن كان أمر الجماعة قد صار رسما لنفس القوم المتجمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه العلم والدين، وهم يزيدون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينطبق هو ما كان عليه السلف الصالح وبعدهم كثر الاختلاف وانتشر يقول: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطن المظاهر. الله أكبر. هذا الذي يميز أهل السنة والجماعة، أنهم يتعبدون الله عز وجل بهذا الهدي المبارك العظيم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، لا يتحزبون ويتعصبون لا لشخص مهما كان، حتى لأبي بكر وعمر، فإذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارضون به غيره فضلا عن غيره. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه قال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وقال عمر. فإذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي الأمر، انتهى الأمر. هذا الذي يميز أهل السنة والجماعة، بأنهم يتبعون أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، ويتبعون سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فيتبعون ما يجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم، ويأخذون أيضا بأقوال الخلفاء الراشدين. إن يطيع أبا بكر وعمر يرشد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا إذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر انتهى. لكن أبا بكر وعمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشد. وما يجمع عليه الصحابة رضي الله عنه هو الحق، ولهذا الإجماع الذي ينضبط والذي لا يجوز الخلاف فيه إطلاقا هو إجماع الصحابة رضي الله عنه. وهذا الإجماع هو الحق. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، والصحابة رضي الله عنهم هم أول من يدخل بهذا الوصف. ولهذا إذا كان الإجماع عند الصحابة واستمر ذلك، هذا إجماع الأمة، هذا إجماع الأمة، لا يجوز إطلاقا مخالفته. قال تعالى: يا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه. طيب إن لم نتنازع يعني إجماع، يعني حجة عند التنازع، أما عند غير التنازع فيجب القول به. ولهذا هذه الأمة سبحان الله قام مجموعهم مقام الأنبياء السابقين. كانت الأمم السابقة إذا اندرس ما جاء من رسالة لنبي سابق بعث الله نبيا لاحق، لكن بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد نبي، فقامت هذه الأمة مجموع هذه الأمة مقام الأنبياء السابقين، ولهذا مجموعهم حجة مثل حجة الأنبياء السابقين الذين يأتون الأنبياء إلى أقوامهم. فهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا إجماعهم حجة. والإجماع لا بد له من نص، لا يوجد إجماع بلا نص. طيب ما فائدة الإجماع إذن؟ يؤخذ بالنص، ما فائدة الإجماع إذا كان لا يوجد؟ يعني الإجماع كما أشار شيخ الإسلام وغيره يعني عندما تتبع يقول تتبعت موارد النزاع واستقرأ أيضا مضان الإجماع، فما يوجد إجماع إلا بنص. طيب إيش إذن فائدة؟ إذا ما فائدة الإجماع نأخذ بالنص. واضح السؤال؟ نأخذ بالنص وهو كتاب السنة. فائدة الإجماع حينئذ هو التأكيد، يكفي فيه النص خلاص، فصل النزاع ولا يجوز المخالفة بعد ذلك. فلو جاء أحد يفهم النص غير هذا الفهم رددنا عليه بالإجماع. لاحظتم الفائدة العظيمة للغاية؟ من أجل هذا كل ما يأتينا مبتدع ويستدل ببدعته بقال الله قال رسول الله وهذا مخالف لإجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم، نبطل هذا الاستدلال ونرد هذا الاستدلال. طب هو يستدل بالقرآن بالسنة، نقول هذا الفهم لم يكن عليها الصحابة رضي الله عنهم، لم يكن عليها سلف هذه الأمة، هذا الفهم فيه مخالفة لسبيل المؤمنين، ولهذا لا يمكن أن يكون الحق خارجا عنه. فيبطل النزاع بعد ذلك ويبطل الفهم المخالف لفهم السلف الأمة. نعم لو وجد ولو مخالف واحد إذن ما في إجماع. وننظر في النصوص، والحق ما يترجح بعد ذلك من طرق الترجيح، لكن يكون الأمر إجماعا. ففائدة الإجماع حينئذ هو إسقاط وإبطال النزاع والخلاف. الحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم. هذه أهمية الإجماع، ولهذا تقوم مجموع هذه الأمة مقام الأنبياء السابقين، فلا يجوز حينئذ مخالفتهم، لا يجوز حينئذ مخالفة هذا الإجماع الذي قامت به مجموع هذه الأمة مقام الأنبياء السابقين. من هنا لا تجتمع أمتي على ضلالة، من هنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ولهذا نجد أهل السنة والجماعة عندما يتحدثون ويأكدون هذه القضية لوضوحها عندهم هذا إجماع عند أهل السنة والجماعة، فلا يجوز إطلاقا مخالفته. ولهذا مما نراه من أهل العلم الراسخين حتى في مسائل أحيانا في العبادات، يذكر رأيا ويقول هذا إذا لم يكن في المسألة إجماع لم يتتبع ويستقرأ المسألة، وقد يحصل فيها مخالفة وقد تكون إجماع، فيقول إن لم يكن في المسألة إجماع. من هيبة الإجماع، من هيبة الإجماع عند من يعرف هذا الإجماع وعند أهل السنة والجماعة. ولهذا إذا أجمع أهل السنة والجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين، فهذا الإجماع حجة قائمة. وما الذي يميز أهل السنة والجماعة؟ سيشير المؤلف رحمه الله الآن، ما الذي يميز أهل السنة والجماعة؟ بماذا أهل السنة والجماعة يزنون الحق ويزنون الرجال ويزنون الأعمال؟ ما هو الميزان عند أهل السنة والجماعة؟ الكتاب والسنة والإجماع. ما خالف الكتاب فهو ضلال، وما خالف السنة فهو ضلال، وما خالف الإجماع فهو ضلال. والذي يقول بالكتاب والسنة والإجماع هذا من أهل السنة والجماعة، ولو حصل عنده خلاف في بعض المسائل لم يوفق للحق. وكثير من أهل العلم يحصل عنده خلاف في بعض المسائل لم يوفق للحق، لكن أصوله هي أصول أهل السنة والجماعة، ولهذا هو من أهل السنة والجماعة. وهذا كثير، كابن الجوزي وابن حجر، هؤلاء من أهل السنة والجماعة وأصولهم هي أصول أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة والإجماع. ولهذا هذا هو الميزان عند أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة والإجماع. قال ويعملون ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. هذا المنهج يا أخوان لا بد أن نتربى عليه كطلاب علم وشباب، أن أصدق الكلام كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام أصناف الناس كلهم قاطبة. إذا تبين الحق فهذا يدين الله به. الله يوم القيامة يسألنا ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون؟ هي سؤالة. السؤال الأول في أشهد أن لا إله إلا الله، والسؤال الثاني في أشهد أن محمد رسول الله. ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ما يسأل الله عن غيره. ولهذا يتربى طالب العلم على هذا الحق. نعم يدرس العلم ليتمكن من وصول الحق، تصبح عنده هذه الآلة التي يعرف فيها الحق، لكن أن يكون الحق يعرف عنده بالرجال، الرجال نعرفهم بالحق، لا نعرف الحق بالرجال، وإنما نعرف الرجال بالحق، نزن أقوال الرجال بالحق الذي يقولونه، فنعرف أنهم على حق، لكن نعرف الحق لأنه قال به فلان؟ لا، لم نتعبد إلا بقال الله قال رسول الله وما أجمعت عليه الأمة. هذا هو الحق الذي لا يجوز إطلاقا خلافه، ومن خالفه فهو من الضالين المضلين. قال ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة. سموا أهل الكتاب والسنة لأن يأخذون بالكتاب، وأهل السنة يأخذون بالسنة، وسموا أهل الجماعة لأن يأخذون بهذا الإجماع. قال لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، لكن المقصود فيه هو الإجماع. قال والإجماع، لاحظ، هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. إذن ما هو الأصل الأول؟ الكتاب. الأصل الثاني السنة. الإجماع الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في ماذا؟ في العلم والدين. ثم قال وهم، يعني أهل السنة والجماعة، يزنون بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، جميع ما عليه الناس. هذا الميزان الذي لا يمكن أن يحصل في خلل. جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين، نزل أقوال الناس، أفعال الناس، نزل الناس أنفسهم بهذا الميزان. إذا قيل لرجل أنه من أهل السنة، ننظر هل يقول بهذا، هل أصوله يا هذا، إذا هو من أهل السنة. إذا قيل لرجل أنه من أهل البدع، ننظر إذا كانت أصوله كذلك من أصول البدع يقول بالأصول الخمسة عند المعتزلة، يقدم العقل على النقل، إذن هذا من أهل البدع ولو وافق الحق في بعض المسائل. ليس القضية في في في في النتيجة في موافقة الحق في بعض المسائل، إنما القضية في المنهج، المنهج الذي يسير عليه. ليس القضية في كونه أخطأ أو أصاب في النتيجة فإن كان مجتهدا، لكن القضية في المنهج الذي يسير عليه. هل يقول بالكتاب والسنة والإجماع؟ إذن هو من أهل السنة. ولهذا قال الشيخ الإسلام: لاحظ في هذه العقيدة التي أشرنا مرارا وتكرارا أن هذه العقيدة هي إجماع عند أهل السنة والجماعة، وأنه تحدى من يأتي بما يخالف فيها ولم يوجد. هنا يبين أن هذا الميزان الذي ينضبط، هذا الميزان الذي عند أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة والإجماع. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمور، يعني من الصحابة ومن تبعهم من القرون المفضلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أحسن الله مع هذه الأصول يقول بالمعقول أنه يعني الكفر على ما تستوجبه الشريعة، ويقول إقامة الحج والجهاد، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع المرأة أضرارهم كافة. الله أكبر. هذا هو من منهجهم وعقيدتهم رحمه الله. قال: ثم هم مع هذه الأصول ذكرها سابقا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع من؟ مع الأمراء، أبرارا كانوا أو فجار. لاحظ هذان الأصلان هما من أصول أهل السنة والجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليهم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين. يذكر عبادة بن الصامت يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وعلى أثرة منا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول كلمة الحق لا نخاف في الله لومة لائم. ولهذا الآن تقرأ في عقائد أهل السنة والجماعة، عند اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، عند الأجري في الشريعة يذكر هذا، بالبطة في الإبانة يذكر هذا، في اعتقاد أهل الحديث أبو إسماعيل المزني يذكر، أهل الصابوني في عقيدة أهل الحديث، كلهم يذكرون هذا بوضوح في عقائد أهل السنة والجماعة التي نص عليها، وكل واحد ذكر عقيدة الإمام أحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، يذكرون الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج والجمع والأعياد مع الحكام مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. وهذان الأمران لا يتعارضان، هذا حق وهذا حق، هذا من من منهج أهل السنة والجماعة. للأسف الشديد قصور بعض الناس يعارض هذا بهذا، فيأتي عند من يأمر معروفا عن المنكر يقول هذا خالف منهج أهل السنة والجماعة، هذا من الخوارج، لجهله يقول هذا كلام، وإلا فإن هذا من من منهج أهل السنة والجماعة ونص عليه في عقائده، وهو من النصيحة في دين الله أن يقوم بالأمر معروفا عن المنكر، ينصح الوالي و من ولاه الله عليه، ينصح الحاكم والمحكوم، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة. لكن من الجهل أن يوصف مثل هذا أنه من الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يحصل أنكم من العلم من تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد بريء ومن كره فقد سلم، لكن من رضي وتابع، لكن من رضي وتابع. ولهذا ما يعارض هذا كلاهما حق وثابت. ثم قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا فجارا، أيضا هذا من الجهل عند كثير من المتأخرين في هذه العقيدة عند أهل السنة، وهي من الأمور الجلية الواضحة. أي عقيدة من عقيدة أهل السنة وجماعة من أئمتهم تجد هذا الأمر ينص عليه. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر أنني سافرت يقول إلى بغداد والشام وإلى مكة والمدينة في الحجاز وإلى البصرة والكوفة وإلى واسط وإلى، فقابلت أكثر من 1000 رجل، انظر للهمة. وجلست يقول يعني قرنا بعد قرن، يقصد في قرن يمكن 10 سنوات، 46 سنة، 6 سنوات في الحجاز و4 في البصرة، ثم يقول كل هؤلاء، ثم يذكر عقيدته الإيمان قول وعمل والقدر، ثم يبين إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرار كانوا في الشهر، ثم يذكر عقيدة الإمام أحمد كذلك، وعقيدة سفيان الثوري كذلك، وعقيدة يحيى بن سعيد القطان كذلك، وهكذا أئمة أهل السنة والجماعة. ولهذا ذكر أيضا أبو بكر إسماعيلي في كتاب اعتقاد أئمة الحديث، قال مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، ثم ذكر الإيمان وما يتعلق بذلك، قال ويرون الصلاة والجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. وقال أبو عثمان الصبوني أيضا رحمه الله في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرها من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفر معهم وإن كانوا جورة فجرة. هذا إجماع عند أهل السنة والجماعة، وهذا معنى السمع والطاعة، هذا معنى السمع والطاعة، أنك تقيم الجمع والأعياد والجماعات والجهاد والثغور مع الحكام الأمراء المسلمين برر كانوا أو فجر. إذن كونك تحتسب وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا يعارض السمع والطاعة، لأن هذا هو السمع والطاعة. السمع والطاعة ليس الطاعة في معصية، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، السمع والطاعة هو الاجتماع وعدم الفرقة وعدم الخروج عليهم بالسيف. ولهذا هذا هو معنى السمع والطاعة عند السلف، تجاوز هذه المعاني هو خروج عن السلف. فالأمر معروف والنهي عن المنكر لا يعارض هذا المنهج العظيم عند أهل السنة والجماعة، المنهج القائم على الاجتماع وعدم الافتراق والوحدة، ولهذا نص عليه في في في في عقائده. فمسألة الإمامة مسألة في غاية الأهمية في ديننا، بل هي واجبة عند أهل السنة والجماعة، لا بد من وجود الإمام وأمر واجب. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حديث سنن أبي داود، فإذا كان قد نعم الحديث إذا خرج 3 في السفر فليؤمر أحدا، يقول شيخ الإسلام فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم كان هذا تشبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. ولا يمكن يقوم للناس قائمة وتقام الحدود ويأمن الناس إلا بوجود حاكم، إلا بوجود هذا الوالي وهذا الإمام. لكن خالف أهل السنة والجماعة فيه طائفة، وهكذا دعب أهل السنة والجماعة دائما، طائفة غلت وطائفة جفت. الطائفة التي غلت في الإمامة هم الرافضة، فجعلوا الإمام أول مسألة الإمام عندهم ركن في الدين، ثم جعلوا الإمامة معصوم صاحبها، لا يمكن يقع في زلل، ولهذا لا يجوز إطلاقا مخالفته، وهذا غلو في مسألة الإمامة. قابلهم طائفة المعتزلة، وهؤلاء لأن عقيدتهم تخرج أصحاب الكبائر من دائرة الإسلام، والحاكم إذا كان مسلما فاجرا عنده كبائر هم أخرجوا من الإسلام. لاحظتم أصول الفرق كيف تؤثر فيما بعد ذلك؟ يرون أن السمع والطاعة للحاكم العادل فقط ولا يقع منه فجور، أما الحاكم الفاجر فيجب الخروج عليه. لكن أهل السنة والجماعة لا يرفعون من قدر الإمام ويرونه معصوما ويطيعونه في كل شيء، بل يقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ما يطاع الوالي والإمام والحاكم في معصية إطلاقا. ولا يقولون مثل ما تقول المعتزلة أن من شرط السمع والطاعة هو العدل ولو كان فاجر. وهذا الفرق بين أهل السنة والجماعة ومن خالف. ولو كان فاجر، هذا نص عليه في جميع عقائدهم، أبرارا كانوا أو فجار، الحاكم كان بارا أو فاجر، فلا بد من إقامة الجمعة والجماعات والأعياد معهم. وهذا هو حقيقة السمع والطاعة. نعم. السلام عليكم. قال مسلم رحمه الله: المحافظون عن جماعات شبك بين صنعين، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن بتواد وتراحمه وتعظم كل في جسده اشتكت عضو تداعى له سائر الجسد من حمى والسهر. ويقول باستحباب الشكر عند الرخاء والرضا بكل قضاء، ويدعون الى مكان الاخلاق ومحاسن الاعمال، ويعتقد من حقه صلى الله عليه وسلم: اكملوا لي ايمانا احسنوا. وإليك أن تصل من قطع كما تعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. ويأمرون بالوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين والسبيل والإبطال المملوك. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستقالة أمرا بحق أو بغير حق. ويأمرون بمعنى الأخلاق وينهون عن استفسارها. وكل ما يقولونه يفعلونه من هذا وغيره بينما هم فيه الله أكبر. الله أكبر. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، يتكلمون بعلم وإنصاف وعدل وحكمة، يعظمون الوحي، يتبعون الأثار، لا يتزعزعون ويتنقلون كما يحصل في من يخالفهم. الحق واضح بين عندهم، ولهذا هم أهل ثبات. مهما أتى مبتدع عنده من تمجيد العقل وطرح الشبهات، فإنهم على حق ويقين بما عندهم من علم، ولهذا يفندون كل شبهة. ولهذا شيخ الإسلام هذا اليقين الذي عنده رحمه الله يقول: أنا قادر على أن أقلب أي دليل يستدل به المبتدع على بدعته من دليل صحيح، فإني قادر على أن أقلب هذا الدليل عليه لا له. الله أكبر. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه على يقين بأن لا يمكن أن يخالف الحق بعضه بعض، لا يمكن أن يأتي دليل صحيح يخالف الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، لا يمكن. لكن هذا فهم. بل قال هذا حتى في الدليل العقلي، إن أي دليل عقلي صحيح يستدل به المبتدع على بدعته فأنا قادر أقلب هذا الدليل عليه لا، لا يمكن العقل يخالف النقل. ألا له الخلق والأمر. الخلق العقل من خلق الله، والأمر هو وحي الله، وكلها لله. ألا له الخلق والأمر، لا يمكن خلقه يخالف وحيه، ولا يمكن وحيه يعارض خلقه، فكلها من عند الله، لا يعارض بعضها بعضا. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، على رسوخ، على يقين. ولهذا يا شباب نحن في أمس الحاجة على أن نتعلم هذا المنهج وهذه العقيدة عند أهل السنة والجماعة، فيحصل الثبات واليقين والرسوخ والاطمئنان مهما بإذن الله حصلت من الرياح ومن العوارض ومن العوائق ومن الصدود ومن الفتن ومن الشبهات. ونحن في زمن كما تلاحظون فيه من الشبهات ما الله به عليم، لا نجاة من هذه الشبهة بعد الله والتوكل على الله إلا بهذا المنهج، هذا النور، هذا العلم، هذا الرسوخ، لتجعل الإنسان سبحان الله في يقين واطمئنان مع أن غيره في تذبذب وتردد وعجب من الأفعال والأقوال. أيضا يذكر شيخ الإسلام من هذه الأخلاق العظيمة عند أهل السنة والجماعة، قال: يحافظون على الجماعات ويندّدون بالنصيحة للأمة، الدين النصيحة، النصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء. شوف الأخلاق العظيمة، الصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، كل هذه أقدار الله هي خير لك. لا يمكن الله يقدر عليك شرا، انتبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وليس ذلك إلا للمؤمن، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولهذا يعتقدون بهذا ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. ولهذا تجد أهل السنة والجماعة هم أهل الأخلاق، أهل الخلق العظيم، الخلق الحسن، شيء هين، وجه طلق وكلام لين. الأخلاق الحسنة جاء فيها هذا الفضل العظيم: أكمل المؤمنين إيمانا، من النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليك وشهادة بأنك أنت من أكمل الناس إيمانا، بل قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت، أنا زعيم ببيت في أعلى جنة لمن حسن خلقه، وإن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ثم قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. هذه كلها من الأخلاق العظيمة والحديث عنها يطول. ويأمرون بالبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وإحسان اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون مع الأخلاق وينهون عن سفسافها. هذه كلها لو أردنا أن نستطرد معنا طالبنا المقام، هذه قمة الأخلاق التي ينادي بها ديننا والذي عليه أهل السنة والجماعة. وكل ما يقولون ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون كتاب السنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رسول الله رحمه الله تعالى: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فوسف تختلف على 73 فرقة كلها كل فيها من نار إلى واحد من نوعين جماعة. وفي حديث عنه أنه قال: ومن كان على مثل ما أنا عليه وهو أصحابي صار المسلم والإسلام محمد خالص عن الشوق وأهل السنة والجماعة. وفيه الصديقون والشهداء والصالحون المعلم الهدى وصادم الدجاء والمناقب المذكورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبداد، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على عبادتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا نزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبين رحمه الله أن هذا من تعاليم دين الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أمته ستفترق، يعني أهل القبلة سيحصل فيهم هذا الافتراق، على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة. قال وفي حديث عنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. ولهذا قال: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوق هم أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن افتراق هذه الأمة، وأهل السنة والجماعة هم الذين يتمسكون بما عليه الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا سار أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بهذا المنهج الذي أشار إليه سابقا. قال: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدان. ما المقصود بالأبدان؟ أن يأتي شخص ثم يأتي شخص بدلا منه، ثم يأتي شخص يقوم مقامه بدلا منه. وهكذا الأبدال، كل شخص بدل الثاني. في كل عصر تجد لأهل السنة وجماعة وجود، ويقوم بعضهم بدلا من الآخر، فتستمر هذه المنهجية وهذه العقيدة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم إلى قيام الساعة. يقوم هؤلاء الأبدال بدل بعضهم عن بعض في كل زمان وفي كل عصر. قال: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. أهل السنة والجماعة هكذا ثابتون على الحق إلى أن تقوم الساعة. وقيام الساعة كما أشرت، الساعة الصغرى والساعة الكبرى، إلى أن يموت قامت قيامته فهو على الحق، لا يضره من خذله ولا من خالفه. ولو كان وحده كما قال عبد الله مسعود عنه: الجماعة ولو كنت وحدك على الحق. ولهذا يأتي يوم القيامة بعض الأنبياء معه القليل، وبعضهم مع الواحد مثلا، وبعضهم ما معه أحد. هل هذا مقام بالحق؟ قام بالحق وبما يرضي الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا أهل السنة والجماعة يثبتون على الحق مهما حصل من فتن ومن خذلان غيرهم لهم، بل ربما خذلان من هو أقرب الناس لهم. ولهذا يثبت على الحق، وهذا هو النصر، هذا هو النصر للحق، أن تموت وأنت ثابت، ما حصل تبديل ولا حصل اختلاف ولا حصل اضطراب ولا حصل تراجع، وإنما تكون ثابتا على الحق إلى أن تموت. لا يضرهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه الوهاب، اللهم آمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.